متن المقدمة الجزرية نظم الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي بن يوسف والمعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. المقدمة. يقول راجي عفوي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فآليف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا، لضراس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال واتى منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع طرف الثنايا المشرفه للشفتين، الواو باء ميم وغناة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر وارخ مستفل منفاتح مصماتات والضد قل، مهموسها فحثاه شخص سكت، شديدها لفظ آجد قاط باكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطباقة وفر من لب الحروف المذلاقة صافيروها صاد وزاي سين قلقالات قطب جاد واللين واو وياء ساكانا وانفتحا قبلهما وال حراف صحيحا في اللام والراء بتكرير جوعل وللتفشي الشين ضادا نستطل باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجويد القرآن آثيم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حليات التلاوات وزينة الآداء والقراءات وهو إعطاء الحروف حقها من صفات الله ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب في ذكر بعض التنبيهات فرقيقا مستفيلا من أحرفي وحاذيرا تفخيم لفظ الآليف وهمزاء الحمد أعوذ إهدينا الله ثم لا مال لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربواتي نجت الثت وحج الفجر وبينا مقلقالا إن ساكنا وإن يكن في الوقف كان أبيانا وحاء حصحصاء حط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو باب الراءات ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد باب اللامات وبعض التنبيهات وفخي من لام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع باسطت والخلفود نخلكم واقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخليص في تاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وديتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إنساكا أدغمك قل ربي وبلى وآب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوبا فلتقم باب الضاد والظاء والضاد باستطالات ومخرجي ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ظاشوا وظو كظم ظلاما أغلو الظلام ظفرين انتظر ظاما أظفر ظنا كيف جواعظ سوى عيضين ظل النحل زخروف سوى فظلت ظلتم وبيروا من ظلوا كالحجر ظلت شعارانا ظلوا يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بي ويل هل وأولى ناظرة والغيظ لا الرعد وهود قاصرة والحظ لا الحظ على الطعام وفي ضنينين الخلاف سامي وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفيها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغناة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغناة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء بغنة اللازم وأدغما بغنة في يمين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غناة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا باب المد والمد لازم وواجب أتى وجائز وهوى وقصر ثابتا فلازيم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصيلا إن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويد كالحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول واعرف لي مقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع مل جاء ولا إله إلا وتعبد ياسين ثانيه دلا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نوه قطاعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أساسا فصيلات النساء وذبح حيثما وألام المفتوحة كسر إنما لنعاما والمفتوحة يدعونا معا وخلف لنفالي ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خالفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتوا مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقاعت روم كيلا تنزيل شعرا وغيرها صيلا فأينما كان نحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء وصف واصل فإن لم هدى ألا نجعلا نجمعا كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حراج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تاحين في الإمام صل ومهلا ووازنوهم وكالوهم صلي كذا من الوايا وها لا تفصيلي